من الشيطان الرجيم. أقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بين الله جل وعلا في هذه الآيات أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت ما كانوا يصلون عنده ولا يعبدون الله عنده، يعني ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصديا، التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصدية أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفير. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون، يزعمون أن هذا التصفير والتصفير والعري عند بيت الله أنهم عبادة ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصفيق والتصفيق أصله من إغرائهم ليمنعوا من سماع القرآن، ألا في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. العرب تقول مكا يمكو مكوا ومكا ومكاء إذا صفر، والصفير هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه المعروف. قال بعض وهذا معنى معروف في كلام العرب يسمون المكاء التصفير المكاء، وقد أطلقه عنترته في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشحب من الدم ويصنع لها صوت كالصفير لقوله: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كالشدق الأعلم. قال بعض العلماء أصله كصوت المكاء، والمكاء طائر أبيض معروف يصوت تصويتا كالصفير، وهذا الطائر معروف في كلام العرب، وفيه يقول الشنفرة: ولا خالق هيق كأنه آذاه يظل به المكاء يعلو ويسفل. قال بعضهم: لا غرد المكاء في غير أرضة فويل لأهل الشعر والحموات. وقوله وتصدية التحقيق أنه مصدر صدى يصدي تصدية إذا صفق، لأن التصفيق يقوم يرتفع به صدى الصوت، هذا هو الصحيح بمعنى، خلافا لمن قال إن أصله تصديدا أبدلت الدال الأخيرة ياء وأنها تفعلة من الصد، لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. الأول هو صحيح، والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه وكيف يمتنعون من نزول العذاب، ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، هذه صلاتهم عند البيت. وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عند ولدت. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب: لا له كلا إلا كلا، ويكون ذلك بعيدا منه، فيدل على الانتفاء المطلق